بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فتح العلام شرح عمدة الأحكام على باب استقبال القبلة، الحديث 65، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. طبعا يسبح يعني يصلي السبحة اللي هي النافلة، يعني كان يسبح، وسميت النافلة سبحة لأن التسبيح في ركوع السجود سنة. وفي رواية كان يوتر على بعيره، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، عليها يعني الراحلة، يعني المكتوبة الفريضة بينزل يصلي على الأرض يستقبل القبلة ويقوم، ولكن هناك شرطان بيسقطوا في النافلة، يعني بالنسبة للسفر، يعني استقبال القبلة والقيام. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، والبخاري إلا الفرائض. قال النووي في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، يعني بتكون القبلة بتاعته الإيه الطريق، يعني أو وجهة الإيه الراحلة. يقول هذا جائز بإجماع المسلمين، لو صلاة النافلة على الراحلة، وهو راكب في السيارة بيكبر ويقرأ ويركع ويسجد إيماء، ويكون السجود أخفض من الإيه من الركوع. لا يشترط استقبال القبلة ولا يشترط القيام بالنسبة للنافلة. يقول هذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه ألا يكون سفر معصية، لأن دي رخصة من رخص الإيه السفر، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عقا والده أو آبقا يعني هاربا من سيده أو ناشزة على زوجها. الشذ هو الارتفاع، يعني الرجل ربنا جعله قوامة على المرأة والرجال عليهن درجة، فالشذ المرأة أن هي ترتفع عليه، لا تستمع إلى كلامه ولا تستجيب يعني له إذا أمرها بما ليس بمعصية. يقول ويستثنى المتيمم، يعني لو كان في لو احتاج للتيمم مش هنقول لا ده انت في معصية، لا يجوز له أن يتيمم لو يستعمل التراب أو الصعيد الطاهر في الطهارة، فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي حتى إذا كان سفر وسفر معصية، وتلزمه الإعادة على الصحيح سواء قصير السفر وطويله، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور. يقول تنفل على الراحلة يعني في الجميع سواء كان في البلد أو خارج البلد، ولا يجوز في البلد، يعني بالنسبة للسفر يجوز يعني التنفل على الراحلة. يقول ولا يجوز يعني في البلد، وعلى ذلك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب يكون فيه يعني مسافة يعني خصر يعني القول بذلك يعني. وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر يتنفل على الراحلة، لو أتى وقت الفريضة ينزل يستقبل القبلة ويقوم ويكبر ويقف على الأرض، في الحديث إلا الفرائض أو إلا المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة يعني على الدب. يقول ولا على الدب، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف لصلاة الطالب والمطلوب، واحد بيجري من واحد أو واحد بيجري وراه مش هينزل يصلي على الأرض وإلا يعني هيهلك، فيجوز أن يصلي يعني على الراحلة وهو يجري، سواء كان راجل بيجري على رجليه أو راكب، فيجوز أن يصلي إيماء وهو راكب صلاة العيد طالب والمطلوب. يقول فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع على الدابة واقفا عليها هودج أو نحو جازت الفريضة على الصحيح. وطبعا ده تصوره صعب أنه يكون فيه هودج مثلا وبيقف عليه ويصلي، فدي لو مثلا قلنا القطار بتبقى الطرق واسعة أو الطرقات، لو قدر يصلي ممكن فعلا يتمسك وواقف، فلو استطاع يصلي يعني في طرقات القطار مثلا إذا خشي في وقت الوقت فيكون يعني أفضل أن هو إيه أو إن أمكنه فيصلي قائما. طبعا بالنسبة للسفينة للمراكب الكبيرة اللي بيسافروا فيها الحج والعمرة مثلا أو مراكب تجارية كبيرة فبيبقى سهل الإنسان، أن السفينة كأنها إيه مدينة متحركة فبتتعرف اتجاه القبلة ويصلي وهو واقف، يعني فيش أي حرج يعني. يقول فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحو جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا، فإذا كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي وقيل تصح كالسفينة فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يعني أصولية وفقهية. قال ابن الخيخلعيد الكلام عليه من وجوه، أحدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة، كان في حديث ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت أصلي الصبح لهي النافلة لأتممت الفريضة، لكن لما تقصر الفريضة لا تصلى الصبح لهي النافلة من باب أولى، إلا النوافل التي ليس لها ارتباط بالفرائض زي قيام الليل وسنة الضحى مثلا. وهذا حديث منه، فقوله يسبح أي يصلي النافلة ربما أطلق على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة العصر، أن الصلاة يعني يرمز لها بأركانها أو بما تتضمنه، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن صلاة الفجر إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يعني صلوا، لأن صلاة اجتمع على الركوع وعلى السجود وعلى القراءة وعلى التسبيح. فهنا يقول إن التسبيح قد يطلق على مطلق الصلاة وقد يطلق على صلاة النافلة، قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة العصر، والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله، التسبيح طبعا تنزيه لله عز وجل، فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق البعض على الكل كما قالوا في الصلاة إن أصلها الدعاء، ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء، أو لأن المصلي وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيه، فيكون ذلك من مجاز الملازمة، لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة لله عز وجل. الثاني الحديث الوجه الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته، وكأن السبب في تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها، فإنما ضيق طريقه قل، يعني كأن الشرع يريد منا أن نكثر من النوافل من العبادة فسهل يعني ذلك، بحيث أن إيه ممكن وأنت جالس بتصلي أنت المسافر مثلا ليلا فبدل ما يضيع الوقت بتصلي وأنت جالس، أو في الطائرة مثلا بتوم إماء يعني تقرأ وتركع وتسجد يعني إماء، فيقول فإن ما ضيق طريقه قل، لو قلنا يشترط مثلا أو لو كان الشرع يأمر بالقيام واستقبال القبلة على كل حال ولم يرخص المسافر في أن يصلي جالسا وفي غير استقبال القبلة لما صلى أحد النافلة أو قلت صلاة النافلة، الإنسان لا يتمكن من النزول مثلا إلا في وقت قليل، وما اتسع طريقه سهلا فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة وفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيما للأجور. فهذه من رحمة الله عز وجل أن النافلة يمكن أن تصليها وأنت جالس في الغير استقبال القبلة، لأن ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل. الثالث قوله حيث كان وجهه، يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة، فأول كأن القبلة بتاعته الطريق بتاعه اتجاه الطريق حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. الرابع الحديث يدل على الإيماء ومطلقه يقتضي الإيماء في الركوع والسجود، والفقهاء قالوا للسجود أخفض من الإيماء للركوع، ليكون البدل على وفق الأصل قياسا، يعني قاسوا إيماء الركوع بيبقى أقل من إيماء السجود، يعني فالإنسان ما يركع يركع يعني كده بسيط بالنسبة للركوع، والسجود يركع زيادة قياسا على الإيه على الأصل، ليكون البدل اللي هو الإيماء على وفق الأصل، إن السجود أخفض من الركوع. الخامس استدل بإيتاره على البعير أن الوتر ليس بواجب، يعني يكون كان يوتر على البعير لأن بعض العلماء قال بوجوب الوتر، فكونوا يوتر على البعير يبقى الوتر ليس بواجب. وقلنا طبعا إن إيه إن في صلاة واجبة إلى الصلوات الخمس بالقرينتين اللتين ذكرناها غير مرة. استدل بإيتاره على البعير على أن الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وأن الفرض مرادف للواجب، وده عند الجمهور الفرض والواجب سواء، ولكن الأحناف هم اللي فرقوا بين الفرض والواجب، قال الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة وحده. يقول بواب البخاري رحمه الله على حديث الباب باب تطوع من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة، يعني يقصد الايه يعني غير السنة البعدية، يعني بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء في غير دبر الصلاة، كأنه بيذهب لمذهب ابن عمر ان الصلوات النوافل المرتبطة بالفرائض لا تصلى في السفر الا ركعة الفجر، وايضا كأنه يقول ان الايه يعني في فرق بين قبل يعني في سنة قبل الصلاة وسنة بعد الصلاة، وذكرنا ان السنة قبل الصلاة هي على الصلاة، الانسان يدخل في نافلة يخرج عن الدنيا ويبدأ يستحضر الوقوف بين يدي الله، فبيبقى السنة القبلية بتهيئ الإنسان للإيل الفرض، والسنة البعدية بتجبر النقص اللي في الفرض إن هو قد يكون سهى أو غفل أو فكر في شيء خارج الصلاة، فصلاة النافلة التي بعد الفريضة بتجبر هذا النقص. قال حافظ هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها، ولكن كلام ابن عمر كان عام، يعني يقول لو كنت مسبحا لأتممت سبح بصلي الصبح هي السنة، ولكن صنيع البخاري هنا بيشعر، وطبعا البخاري بواب هذا الباب كأنه يشعر إلى قوة هذا وإن لم يقل به، لأنه أورد مورد استفهام باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة، طريقة البخاري أنه يريد الإيه ترجمة مورد استفهام يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، ولكن كأنه يميل إلى من قال بذلك. يقول هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها، بعد هذا المذهب أنصلي الركعتين اللي قبل الإيه الظهر أو أربعة قبل الظهر مثلا، ركعتين قبل المغرب ممكن أصليهم، ويبقى الصلوات اللي بعد الظهر وبالنسبة للعصر أيضا الركعتين أو الأربعة اللي قبل العصر مش سنة مؤكدة يعني، ولكن هو كأنه يقول أن الصلوات اللي بعد الفرض هي التي لا تصلى لأن الفريضة قصرت فلا يصلى بعدها. يقول فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك، والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها. فإذا قال نووي تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال، والإمام النووي يعني خبير في الاختصارات أنه يجمع أقوال العلماء، فبيقولك اختلف العلماء في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا ما يصليش أي نافلة في السفر مطلقا، الجواز مطلقا كل اللي بيصليه في الحضر يصليه في السفر، والفرق بين الرواتب والمطلقة، الرواتب اللي هي ال 12 اللي هم الرواتب أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الصبح، هم سنن الرواتب. أما قيام الليل مش مرتبط بالفريضة، صلاة الضحى تحية المسجد. يقول والفرق بين الرواتب والمطلقة هو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فكان يصلي تطوعا على دابته حيث ما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. يقول أغفل قولا رابعا هو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة، وخامسا هو ما فرغنا يعني من تقريره، لو يقصد به اللي قبل واللي بعد، اللي قبل يصلى واللي بعد لا يصلى. قال الحافظ أيضا قال صاحب الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. فلعل الذين قالوا بأن تصلى صلاة التي قبلها استدلوا بصلاة سنة الفجر يعني على أساس دي قبل الصلاة، وقاسوا عليها مثلا صلاة العصر أو السنة اللي قبل العصر مثلا أو اللي قبل الظهر. ولكن ابن القيم يوصل الهدف مباشرة، ما يقول قال فلان كذا قال فلان كذا في زاد المعاد، بيقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فبيقول أن ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة يعني قبل السنة قبل الصلاة إلا ركعة الفجر، فالسنة الضحى قبل الصلاة مؤكدة أيضا، ولكن يعني لم يصلي إلا ركعة الفجر. قلت ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث براء بن عازب رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر وكأنه لم يثبت عنده. وده كلام الحافظ، يعني كأن هذا الحديث يعني لم يثبت يعني عند ابن القيم. حديث براء بن عازب يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس. زاغت يعني تحركت يعني من منتصف السماء إلى جهة المغرب هو دخول وقت الظهر، فهو يقصد الركعتين قبل الظهر، وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه. وما يقول الترمذي غريب يبقى ضعيف، لو اقتصر على كلمة غريب لو قال هذا الحديث غريب يبقى ضعيف، لأنه لو مش الغريب يعني بيقف على راو واحد، طبقة من طبقات السنة تقف على راو واحد، فهذا الغرابة قد تضر وقد لا تضر. فإذا كان هذا الراوي الواحد الذي تفرد بالحديث يحتمل تفرده فيكون يعني حديثا فيكون حديثا صحيحا غريبا أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، وإن كان سيء الحفظ لا يحتمل تفرده برواية، فيبقى الترمذي من عادته أن يقول غريب ويسكت، يبقى كلمة غريب عن الترمذي يعني ضعيف. ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله أعلم. يعني دي يعني سنة الضحى يعني مش الايه الراتبة قبل الايه قبل الظهر، والله أعلم. الحديث 66 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. طبعا دي كلها أحاديث البخاري ومسلم يعني أصح الأحاديث والأحاديث اللي عليها إيه مدار الفقه، فمحتاج اهتمام ويعني حفظ أو دراسة أو معرفة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء مسجد قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، في رواية فاستقبلوها، فهنا بالإيه بالأمر فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. طبعا بالنسبة للمدينة الشام في الشمال ومكة في الجنوب، فيعني استداروا 180 درجة، بدل ما كانت وجهتهم إلى الشمال صاروا إلى الإيه إلى الجنوب. قال من دقيق العيد ما ملخصه يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفرعية، مسائل كثيرة استنبطها العلماء من هذا الحديث، نذكر منها ما يحضرنا الآن. أما الأصولية فالمسألة الأولى قبول خبر الواحد، يعني الناس كانوا في الصلاة وجاء لهم واحد أن أنا إيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، ما قالوش طب ده واحد بس اللي قال نستنى ما يجي واحد تاني يخبر بهذا الخبر، أو نعدي الصلاة دي ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، أو حتى يتواتر الخبر أو نرتفع بإسنادنا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولكنهم إيه قبلوا خبر الواحد وتركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر واحد. في أدلة أخرى على قبول خبر الواحد، يعني منها يعني قصة طلحة أبو طلحة الأنصاري لما كان أنس بيسقيهم الخمر قبل تحريم الخمر، ثم يعني أتى آت وقال نزل القرآن والخمر قد حرمت، ما قالوا أيضا ننتظر آخر أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم نتأكد، ولكن أراقوا الخمور واستجابوا قصة ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأبيض المتكئ، فقال إني سائلك فمشدد عليك، واستحلفوا الله أرسلك، قال اللهم نعم، قال فبما أمرك، وسألوا عن الصلاة والصيام غير ذلك، ثم قال فإني يعني وافد يعني قومي بني سعد ابن بكر. فالشاهد في النبي صلى الله عليه وسلم أقره أنه هو رجل واحد ويروح يبلغ الدين لقومه، فذهب إليهم وأخبرهم أن الله أرسل رسولا وأنه أمرهم بكذا، يعني فأسلموا على يديه. فالشاهد في أنه هو خبر واحد، ولما قال إني وافد يعني قومي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فهي أدلة كثيرة جدا ذكرها العلماء في قبول خبر واحد، لأن المعتزلة يقولون بأن الخبر الواحد، طبعا الواحد مش معناه الغريب أو الفرد، الواحد يعني الحديث متنقسم إلى أحد ومتواتر. أحد يعني لم يبلغ حد التواتر، التواتر اللي هو يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس. طبعا هذه الأشياء نكررها بحيث أن بعض الإخوة قد يكونوا لم يحضروا قبل ذلك أو لاحظوا من باب المذاكرة. فالأحاديث من حيث عدد الرواة بتنقسم إلى متواتر وأحد. فالمتواتر ما يرويه جماعة تحيل العادة، يعني يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى الحديث وينتهي خبرهم إلى حس، يقولوا شهدنا سمعنا رأينا، ما يقولوش نظن إن فلان قال كذا مثلا. والأحد يعني هو ما لم يبلغ حد التواتر، الحديث اللي في طبقة منها ثلاثة واربعة واثنين وواحد، دي كلها تسمى حديث أحد. وبالتالي حديث الأحد بينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور أو مستفيض، والغريب اللي بياخد في السند على واحد، والعزيز اللي على راويين لأن حديث قليلة كذلك، والمشهور اللي ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فقبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم ببعض بنقل بعض، وليس المقصود من هذا أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد، فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه، وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى. يعني في أدلة كثيرة كما بينا بتدل على قبول خبر الواحد، فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد. المسألة الثانية ردوا هذه المسألة إلى نسخ الكتاب والسنة المتواترة، هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ يعني الفرق بين المتواتر والأحاد إن المتواتر قطعي الدلالة أو بنقطع بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله، والأحاد ظني، يعني غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فلو قلنا أن خبر الواحد ده ظني والمتواتر، القرآن طبعا كله متواتر والحديث المتواترة، فهل ينسخ خبر الأحاد القرآن اللي هو المتواتر أو السنة المتواترة؟ يقول رد هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ يقول منعه الأكثرون لأن المقطوع لا يزال بالمظنون. فيقول منعه الأكثرون لأن المقطوع لا يزال بالمظنون، يعني لو قلنا أن القرآن لا ينسخ بالخبر الأحد أو السنة المتواترة تنسخ بسنة أحد، فدع عليه الأكثر، منعه الأكثرون لأن المقطوع لا يزال بالمظنون، ونقل عن الظاهرية جوازه، واستدلوا الجواز بهذا الحديث وجه الدليل أنهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا يعني هو فيها في الحديث قد أنزل عليه الليلة قرآن، إن هو نسخ بالقرآن الذي نزل يعني، والقرآن طبعا متواتر. مسألة ثالثة رجعوا إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب جائز. وجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن، فأحال في النسخ على الكتاب، ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب، إذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب والمنقول عن الشافعي خلافه. أن الكتاب ينسخ بالإيه بالسنة وليست السنة بالإيه بالكتاب. المسألة الرابعة، يقول اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب، وتعلق بهذا الحديث يعني في ذلك. ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل. يعني هم تقريبا كانوا صلوا ركعتين وبقي لهم ركعتين، فهم ما قالوش بقى مدام القبلة متغيرت يبقى احنا كان الصلاة من الأول مفروض تكون القبلة الجديدة، يبقى نكبر ونبدأ الصلاة من جديد. ولكن في الواقع ان هو ايه، ان هم كملوا الصلاة للقبلة الجديدة، فيدل على ان الحكم ما ثبت يعني في حقهم الا بعد البلاغ، بعد ان بلغهم الخبر فترتب الحكم يعني عليهم ان هم يجب ان يتجهوا الى القبلة الايه الجديدة. ولو كان لا يجوز يعني لو كان يجب عليهم ان هم ايه الحكم قبل البلوغ يعني لا سلموا وأقاموا الصلاة من جديد. المسألة الخامسة، قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم. مسألة السادسة، قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة من مسائل الأصولية، يقول قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن أن يقطع الصلاة وأن يبنوا فرجحوا البناء ثم يكملوا الصلاة يعني على القبلة الجديدة، وهو محل الاجتهاد تحت المسائل الأصولية. فيقول جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. وأما المسائل الفرعية فالأولى منها أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ يعني واحد موكل واحد مثلا وبعدين لغى هذا التوكيل ولم يبلغ الوكيل أنه هو لغي أن هو سحب التوكيل، وكان هو باع شيء مثلا يعني قبل بعد إلغاء التوكيل وقبل أن يبلغه، فيبقى نفس الأمر يعني هو إيه أن هو إجازة تصرف الوكيل، لأنه العبرة تكون بالبلاغ لما يبلغ أنه هو خلاص يعني استغنى عن وكالته، فلو تصرف بعد ذلك لا يجوز التصرف. وهل يثبت حكمه قبل البلوغ وقد نوزع في هذا البناء على هذا الأصل؟ الثانية من المسائل الفرعية، إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق، لأن الأمة بيخفف عنها بالنسبة للحجاب، يعني لا يجب عليها مثلا الحجاب أو تغطية الرأس مثلا بالنسبة للصلاة، والحرة يجب عليها تغطية الرأس يعني عورة المرأة في الصلاة إذا لم يكن هناك رجال يعني في الوجه والكفين وبطون القدمين، يعني بحيث أن هي لو لبثت يعني ثوب طويل يغطي يعني ظهور القدمين، فإذا سجدت لو بدأ بطن القدم ما فيش شيء صحيح. فأما كانت تصلي ثم اعتقد يعني صارت حرة وهي في الصلاة، هل تغطي يعني شعرها وتستكمل الصلاة ولا تبدأ الصلاة من جديد؟ نفس المسألة السابقة. فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت، فألزمها القط أن هي تبدأ الصلاة من جديد وتستر عورتها لأن عورة الأمة غير الحرة، ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القط إلا أن يتراخى سترها لرأسها، وهذا أيضا مثل الأول وأنه بالقياس. الثالثة، قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها، لواحد يذكره بشيء أو يفتح عليه في القراءة، وأن يفتح عليه كذا ذكره القاضي عياض، مش شرط يكون واحد في نفس الصلاة والذي يعني ينبه أو يذكر. الرابعة، قيل فيه دليل على اجتهاد في القبلة ومراعاة السمت لأنهم استداروا إلى جهة الكعبة الأولى وهي في الصلاة قبل خطئهم لأول وهلة في الصلاة قبل خطئهم على موضع عينها. يقول قيل فيه دليل على اجتهاد في القبلة ومراعاة السمت لأنهم استداروا يعني إلى جهة القبلة إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل خطئهم على موضع يعني عينه. وده طبعا اجتهاد في معرفة القبلة يعني موجود الإنسان في مكان بيجتهد في معرفة الإيه القبلة. وهؤلاء استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة. الخامسة قيل يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة، أنه مثلا يصلي في اتجاه معين وجاء واحد أو لا القبلة الاتجاه الثاني، أو أن أنت انحرف مثلا يمينا أو يسارا فهو يكمل، ما يقول أن الصلاة بطلت يعني من الأول فيستأنف من جديد، أنه لا يلزمه الإعادة لأن فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر. هو كان في مكان لا يجهل اتجاه القبلة وصلى في اتجاه ثم أخبر وهو في الصلاة فيكمل. السادسة في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم يعني له والحجة غير قائمة. العبرة بالإيه بالبلاغ يعني لينذركم به ومن بلغ. قوله فاستقبلوها يروى بكسر الباء، فاستقبلوها يعني كانوا بيأمروا أن يستقبلوا الكعبة على الأمر، ويروى فاستقبلوها بفتحها على الخبر أنه لما أمرهم بذلك استقبلوها يعني الكعبة. وذكر الشيخ عبد الله البسام أيضا في أحكام الحديث زيادة على ما ذكر أن أفضل البقاع هو بيت الله لأن القبلة أقرت عليه ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. وفي أن العمل ولو كان كثيرا في الصلاة إذا كان لمصلحتها مشروع، أنهم عملوا عملا كثيرا أنهم استدروا 180 درجة ومع ذلك يعني كان لمصلحة الصلاة من أجل القبلة الجديدة فهذا مشروع. فيه دليل على قبول خبر الهاتف واللاسلكي، وطبعا ذكرت حاجات حديثة بالنسبة لهم، ولكن الآن في النت وفي الدش في دخول شهر رمضان أو خروجه، وإذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية. ده ما يشترطش أن يكون مشافهة، ولكن لو بالإذاعة أو بالتلفزيون أو بالنت أي مدام اعتقاد صدق يعني الخبر فيجوز الإنسان يتبع في دخول الشهر أو خروج الشهر. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة. وقبل الأسئلة في أخ بينبه جزاه الله خيرا بيقول أن اليوم 13 شعبان هو يوم الثلاثاء القادم، ف13 و14 و15 يبقى الثلاث والاربع والخميس. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر شعبان، كان اكثر شهر يصوم فيه يعني بعد رمضان، في بعض الروايات كان يصومه كله، ولكن يجمع هذا مع حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا الا رمضان، انه هو كان يفطر في شعبان يوم او يومين خاصة قبل رمضان حتى يفرق بين الفرض والايه والنافله. السؤال الثاني، هل في الصلاة على الراحلة التكبير نرفع فيه اليدين وفي التسليم نسلم تسليمتين مثل الصلاة على الأرض؟ نعم، يعني رفع اليدين هو جالس مع التكبير والتسليم يعني مثل الصلاة على الأرض. رجل عنده كسر في يديه وقدميه ونائم على السرير فهل يصلي على حاله من غير وضوء؟ وهل يمكن أن يصلي غير اتجاه القبلة؟ طبعا لو أمكن توضيعته فيجب أن واحد يوضئه مثلا أو تيممه، أن هو يعني حتى لو مش هيقدر يوضوي يممه، يعني التيمم يعني الوجه واليدين، يعني يمكن شوية رمل مثلا يحط يديه في الرمل مثلا ويمسح يعني وجهه إن أمكن. يعني إذا لم يمكنه ذلك فيصلي على حاله والله أعلم، زي فاقد الطهورين. هل يمكن أن يصلي غير اتجاه القبلة؟ أيضا لو أمكن استدارة السرير إلى القبلة بحيث أن تبقى قدمها في اتجاه القبلة فهذا أيضا يتعين، يعني لو أو أن يبقى على قول الآخر أنه يبقى على جنبه الأيمن وجهه في اتجاه القبلة، زي الميت اللي بيدفن على الجنب الأيمن وجهه في اتجاه القبلة، ولكن الصورة الأولى أرجح والله أعلم أنه يستلقي على ظهره وتكون قدماه في اتجاه القبلة، ويومئ إماء برضو للركوع والسجود يعني إذا لم يمكنه الحركة. فهي الصلاة فيها رخص كثيرة جدا بحيث أن الإنسان لا يترك يعني لا يترك الصلاة. في الناس بيكون العملية مثلا في المثانة وتكون الملابس على طول عليها بول أو مركب أسطرة أو شيء من ذلك، ولا يمكنه تغيير الملابس كل صلاة، والبدن والملابس تتنجس كل صلاة، أيضا هذا يصلي على حاله يعني إذا لم يمكنه تغيير الملابس أو أنه هو يغسل أماكن الأصابط النجاسة لأن ليس على المريض حرج، فهو يصلي على حاله إن لم يمكنه أن يغير الملابس يعني كل صلاة إذا كانت حالته نجاسة على طول على بدنه أو على ثوبه. هل يوجد سن معين يحاسب عليه العبد عند البلوغ؟ والبلوغ نفسه يعني الحنث اللي هو يحاسب على الذنوب اللي هو سن البلوغ اللي هو الاحتلام أو الحيض يعني من المرأة، ده السن اللي بيحاسب عليه بيكون 13 سنة 14 سنة في هذه الحدود يعني. يجوز أن أصلي السنن في مكان العمل أو الفرض فقط؟ والسنة الأفضل أن تكون في البيت، ولكن لو خشي أن ألا يصليها في البيت أو في العمل فيصليها في العمل بدل من فوقتها والله أعلم. هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة قاعدا أو تشترط القبلة في هذه الصلاة؟ طبعا نص الكلام بنتكلم عن ذلك يعني. هل يجوز التكبير في صلاة تحية المسجد وأنا جالس؟ نعم يعني التكبير والتسليم كما قلنا يعني في الصلاة وهو جالس يعني مثل القائم. سؤال: من المعروف أن الفريضة يجب الوقوف فيها، فماذا يحدث إذا سافر أحدهم في الطائرة من قبل الظهر إلى بعد المغرب؟ لو استطاع يقف في طرقة في الطائرة ويصلي وهذا متهيألي ممكن يعني، يعني يجب عليه القيام الفريضة يعني يجب القيام فيها واستقبال القبلة، ولكن إذا تعذر وهيفوت الوقت يصلي وهو جالس وزي زي النافرة. إذا كان هينزل على الأرض أو في يغلب على ظنه هينزل على الأرض قبل فوات الوقت فيؤجل حتى يصلي على الأرض، لكن نفرض أنه هو يعني في السفر الطويل مثلا بيقول لك من الظهر لحد المغرب فيفوت مثلا عصر في النصف مثلا، فإن أمكن وقوف في الطائرة في الطرقات مثلا فيجب عليه، إن لم يمكنه فيصلي وهو جالس مثل النافلة والله أعلم. السؤال الثاني: ما حكم من يصلي وحده في الصف وماذا عليه أن يفعل؟ في فرق بين أنه يترك أماكن يعني أمام صفوف يعني مكتملة ولابد من إنشاء صف جديد فنقول هذا لا حرج عليه، وكان طبعا بعض العلماء قالوا يصلي جنب الإمام هو الشيخ ابن باز رحمه الله، ولكن المكان جنب الإمام هيقف واحد واثنين وثلاثة وعشر وينتهي المكان ولابد من إنشاء صف جديد. فنقول إن يجوز لو الأماكن كلها مكتملة أن ينشئ صفا جديدا، وكلمة لا صلاة يعني قد تكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال، ولكن الظاهر أنها نفي كمال يعني بالنسبة للذي يعني ما فيش أماكن يعني موجودة في الصفوف المتقدمة. لو وجد مكان يتعين عليه أن يقف يعني في الصفوف، ولكن إذا لم يجد مكانا فينشئ صفا جديدا خلف الإمام. يعني بعض الناس يقول من اليمين مثلا يمين الإمام، ولكن الصحيح الصف الأول والثاني والثالث كله خلف الإمام، يقف خلف الإمام. ده بالنسبة للصلاة المفرد خلف الصف. أخي بيشكن حماه ولزوجته يعني تكفير، بيكفر المجتمع ويكفر المتبرجة، يقول كيف أتعامل معه وكيف أدعوه مع العلم أنه كبير السن وأنا صغير سنا أصغر سنا منه، فهو يخشى عليه أنه يؤثر على فهو الأفضل أنه لا يجلسه يعني، إما يعطيه كتابا يقرأه أو شريطا مثلا ولكن لا يجلسه، وأصلا مجلسة أهل البدع لا تجوز حتى لو كان حماه، هيقول فيها قطيعة رحم أما يعني مقاطعة أهل البدع، فيخشى أن يؤثر عليه أو على زوجته بالبدعة. كان الإمام مالك يعني إذا أراد أهل البدعة أن يجلسوه يقول له: أنت شاك في دينك وأنا على يقين في ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجلسه. وذكرنا يعني كلام ابن سيرين وطاووس بن كيسان لما كان جالس وواحد من واحد بيتكلم من أهل البدعة فوضع يديه في أذنيه وأمر ابنه أن يضع يديه في أذنيه وقال له: أي بني يسدد فإن هذا القلب ضعيف. وظل يقول له: أي بني يسدد فإن هذا القلب ضعيف، حتى قام الآخر. وابن سيرين جاء واحد من القدرية وفتح بابا من القدر فقال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فإحنا ذكرنا بالنسبة للبحر الرائق أنواع الناس في المخالطة، منهم من هو كالغذاء اللي هم العلماء، ومنهم من هو كالدواء اللي هم ما تحتاجهم في أمور المعاش زي الطبيب والصيدلي والنجار والحداد، تحتاجه في وقت معين ثم تنتهي الحاجة. فإذا استمرت الخلطة تدخل في النوع الثالث اللي هو كالداء. منهم من خلطوه كالداء اللي هم أهل الداء اللي هم أهل المعاصي، ومنهم من مخالطته الهلك لغة في الهلك اللي هم أهل البدع. فهو قال في أهل المعاصي: أو الذي لا يحسن أن يسكت فيستفيد منك ولا يحسن أن يتكلم فيفيدك. فقال الإنسان: لو ابتلي بأحدهم ولا بد له منه فيصبر ويعطيه ظاهره ويبخل عنه وبطنه حتى يجعل الله عز وجل له فرجا وأخرجا. ولكن قال في أهل البدع قال: لا يجلسه، وإذا وجد أحد في طريق يسلك في طريق آخر. فأنا أنصح هذا الأخ أنه هو يعني حرصا على دينه لا يزوره ولا يكلمه ولا يجلسه، وإن أراد يعني أن يصله بكتاب في التحذير من التكفير ومن البدع عموما ولا يجلسه. ويخشى أنه يؤثر على زوجة الأخ وهي تقتنع بفكرة أبيها وتحصل يعني ما هو أشد من إيه من هذه الخطيئة. خلص له. أخي بيسأل عن الفرق بين إسبال القميص وإسبال البنطال. البنطال هو الإزار أو السروال من ناحية الحكم الشرعي، يعني هو القميص يعني على التحريم، الإسبال على التحريم، بالنسبة للبنطال أو السروال على الكراهة. فأنا مش ذاكر الدليل يعني الآن، ولكن ده الحكم اللي أنا أذكره يعني. ما حكم فضيلتكم في أخت وافقت على خطبة من أخ ملتزم الصلاة الخمس في المسجد وطلب العلم حتى إذا عمل بعمل يستغرق ساعات طويلة بالنهار أصبح لا يصلي الفجر ولا يطلب العلم، أتصبر عليه أم أن هذه ليست من صفات زوج الصلاة؟ نقول هي الخطبة يعني إذا فترة اختبار، يعني لو وجدت في هذه الفترة أنه هو في رقة في دينه وعدم التزام بالصلوات الخمس في المسجد ده أضعف الإيمان الآن، فلا توافق عليه ولا الخطبة وعد بالزواج، فلا توافق عليه أن يتم الزواج عليه. يبدو نفس الأخت أو غيرها أن الخطيب بيعامل الأخت يعني معاملة فيها شدة وغلظة، فأيضا نقول يعني هو ليس زوجا، هو في وعد بالزواج وفترة الخطبة فترة اختبار، فأيضا يعني لا توافق عليه. وإذا كان يسيء إليها ويعملها بغلظة وهي مخطوبة فكيف بها إذا صارت يعني زوجة في بيته؟ نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.